وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على هذه الأمة، وكان الحج مفروضا على من كان قبلنا، وفرض على هذه الأمة في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من قول أهل العلم، بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير. ولا الحج، الحج في العمرة، الحج يعني في العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو خير. الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، ويجب إذا توفرت الشروط التالية: الأول الإسلام، يكون الإنسان مسلم. إذا كان غير مسلم فلا يجب عليه الحج، لأن الحج لا يقبل، لأن الحج عمل صالح من الأعمال فلا يقبل إلا من المسلم. الكافر لا يقبل منه عمل، أي عمل يعمله لا يقبل منه، لأن فاقد للأساس وهو الإسلام. وهذا شرط، يعني لا يصح ولا يجب عليه ولا يجزي منه لو حج. الثانية العقل، لا بد أن يكون الإنسان عاقل. المجنون والمعتوه ومن في حكمهم، هؤلاء لا يجب عليهم الحج أيضا، لأنه لا يمكن يتصور منهم حصول النية. الثالث البلوغ، فما دام الإنسان غير بالغ فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج بالصاحب الصبي صح حجه، لكن ما يجزي عن فريضة الإسلام. فإذا بلغ فلا بد وأن يحج، لأن حديث ابن عباس: أيما صبي حج قبل الحنث ثم بلغ فعليه الحج. ولما ورد أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أن الصغير إذا حج به وليه فإنه يصح منه الحج، لكن ما يجزي، إذا بلغ يحج مرة ثانية. وكذلك أيضا من شروط وجوب الحج، بسم الله، كذلك أيضا من شروط وجوب الحج الحرية. إذا كان الإنسان رقيق فلا يجب عليه الحج، لأنه مشغول بحق سيده. وكذلك أيضا تزيد المرأة. كذلك أيضا من الشروط الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولغير مستطيع لا يجب عليه الحج، الحمد لله. والاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، يعني أن يجد راحلة وزاد يبلغه إلى هذا المكان ويرده إلى أهله، لا بد من هذا، هذا شرط. كذلك أيضا أن يكون قادر ببدنه، يعني يكون يقدر يركب السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو يركب الدابة، ويستطيع أنه أيضا يؤدي مناسك الحج. لكن إذا كان عاجز، يعني كان مثلا شيخ كبير ولا إنسان معيب معبوب مثلا، هذا ما يجب عليه أن يحج بنفسه، لكن لو وجد مالا أنا فمن يحج عنه، وإذا لم يجد مال فلا يجب عليه الحج، الحمد لله معذور. كذلك أيضا من شروط وجوب الحج أيضا، يعني من الاستطاعة، أن يكون الطريق آمن. إذا كان الطريق مخوف غير آمن، يخشى الإنسان إذا خرج أنه يؤخذ ولا يقتل ولا يسلب ماله، فلا يجب عليه الحج حتى يأمن الطريق. وتزيد المرأة شرطا آخر وهو وجود محرم لها، فإذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، ولا تخرج للحج إلا بمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا وأن لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية ثلاث أيام، وذلك لأن المرأة عرضة، رأى المرأة فتنة وعورة ويخشى عليها، لهذا صانها الإسلام وحذر من خروجها بدون محرم، فلا يجب عليها الحج. الحمد لله معذورة، ما عليها حج لأنها ما استطاعت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا عزم الإنسان على الحج فعليه أن يعد نفقة طيبة للحج من أطيب ماله، ويتزود ما يكفيه لذهابه ورجوعه حتى لا يكون عالة على أحد ويستغني عن الناس، لقوله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان فيه أناس يحجون ولا يتزودون الأقوات، ويقول نحن متوكلون، ويعيشون على سؤال الحجاج، فأدبهم الله بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا بد من الاستعداد، يعني ما يجي الإنسان هنا ويسأل الحرم يقول إنه فقير، إنه مسكين، إنه كذا، يقول والله أنا جيت أحج. لا، يستعد ويتزود ما يكفيه، ولا يجلس في مكانه، لأن الحج ما يجب إلا على المستطيع، الحج ما يجب إلا على المستطيع. كذلك ينبغي له أن يختار الرفقة الصالحة، لأن الرفقة الصالحة تعينه على أداء مناسكه، تعينه على فعل الخير، تأمره بالخير وتنهاه عن المنكر. كذلك إذا تيسر أن يكون مع الرفقة طالب علم عالم بالمناسك، عالم بأحكام الله عز وجل، يأمر وينهى ويرشد الجاهل ويعلم غير المتعلم، كان هذا أتم وأكمل، لأن مناسك الحج في الحقيقة تحتاج إلى علم تام لكثرة المواضع التي سيمر بها الحج، ولاختلاف الأمكنة ولتنوعها، ولهذا كثيرا ما يحصل خطأ في الحج، ولو كان الإنسان سبق وأن حج، لكن قد يحصل من خطأ قد. ولكن الحمد لله العلماء في هذه البلاد متوفرون، والتوعية الآن، التوعية في الحج أيضا منتشرة، مراكزها في منى وعرفات ومزدلفة، وفي عدد لا بأس به أيضا في المسجد الحرام. يا جسد لحظة، حسيت بيها ما تمتش. طيب ورا ما تمتش، ورا ما تمتش. أنا حسيت بيها، أنا غتبت الناس، ولأني حسيت بيها. تعبد الله على جهل وضلال، بل عليك أن تسأل، لأن الله لم يعذر بالجهل، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تهيأت هذه الأمور وتوجه، عليه أن يتوجه أيضا بنية صالحة ورغبة أكيدة في حصول الأجر وقضاء النسك، قضاء هذه الفريضة وأداءها بنية صالحة لا رياء ولا سمعة، ويعزم على فعل الخير ما استطاع، وكف الأذى، وأن لا يؤذي أحدا، وأن يسلك المسلك الذي يبلغه مرضاة الله عز وجل، ويكون سبب في أن يكون الحج مبرورا ومقبولا عند الله عز وجل. فإذا وصل إلى الميقات سن له، هناك مسنونات للإحرام، يسن له الاغتسال إن تيسر هذا، يغتسل بالماء الصابون ويتنظف ويزيل الشعر الذي يحتاج إلى إزالته من الشعر الأبيض، حلق العانة، قص الشارب، هذا لأن لا يحتاج إليه وهو محرم فيقع في محظور، لكن الشعر المحرم أخذه هذا لا يجوز الإنسان أن يأخذه، مثل اللحية ما يأخذ منها الإنسان لا في الإحرام ولا عند الإحرام ولا في غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وفي رواية خالف المشركين، وفي حديث آخر قال قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المجوس. ثم بعد الاغتسال، هذه من المسنونات يسن له الاغتسال، ثانيا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل ويتوضأ، لكن لو ما تيسر له الاغتسال أو اغتسل في مكانه أو في بلده وكانت قريب فلا يحتاج إلى أن يعيده، لكن إن تيسر اغتسل ولو اغتسل من قبل عملا بالسنة، لكن لو كان في الطائرة أو كان في الباخرة أو جاء إلى الميقات مثل ولا تيسر له ماء، ولا مثلا الدنيا زحام أو الرفقة يمكن يروحون عنه، فلا يجب عليه الاغتسال. ثانيا من المسنونات التطيب، تطيب في بدنه ولا يمس ثياب الإحرام طيب، ولا يضره بقاءه بعد الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب، وقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وقالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب، يعني إلى معان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن تيسر هذا، هذا كل السنة، ما تيسر ما يجب عليه. كذلك أيضا بالنسبة أيضا للاغتسال، تقدم النوع المسنون الأول، المرأة الحائض أو النفساء إذا وافت الميقات فإنها تغتسل ولو أنها على حالتها لم تطهر، وتحرم وهي على حالتها، وهذا كثيرا ما يخطئ فيه بعض الناس، بعض الناس إذا جاء الميقات والمرأة حائض تجاوز بها الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ، لكن عليها أن تغتسل وتلبس ثياب الإحرام، تلبس مثلا اللباس المعدة للإحرام، وتحرم تلبي بالعمرة أو بالحج أو بهما معا، ولو أنها على غير طهارة. والدليل على هذا أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حاجا وكانت معه نفست بمحمد ابن أبي بكر في الحليفة في أبيار علي، فلما أصبحت سألت النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت من يسأله قال التغتسل ولتحرم، هي نفسة. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها حاضت في أثناء الطريق بعدما أحرمت بالعمرة، ثم جاء يوم 8 ولم تطهر بعد، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، تغتسل وتدخل الحج على العمرة تكون قارنة، فدل ذلك على أن الحائض والنفس تغتسل إذا جاءت للميقات وأرادت الإحرام، ولا تتجاوز الميقات بدون إحرام. ثلاثة من المسنونات يسن له التجرد من المخيط، وهذا قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام يجب عليه، يسن له التجرد من المخيط، يعني كالثياب والسراويل والفنايل وجميع ما كان مفصلا على هيئة العضو، لكن لو كان الإحرام قطعتين وخاطها وكان فيه شق وخاطه فهذا لا يضر، أو كان عليه نعل فيها خياطة ما يضر، أو احتاج إلى لبس الكمر الذي يضع فيه نفقته فلا يضر، هذا ما يسمى مخيط. والدليل على أن المحرم ولا يلبس العمامة ولا الطاقية، ما يلبس المحرم. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم فأجاب ببيان ما لا يلبسه المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القمص جمع قميص وثياب، ولا العمائم الغتر والعمامة اللي تحط على الرأس، ولا البرانس، البرانس ثياب لها رقبة ولها رأس مثل ثياب المغاربة سمى برانس، ولا السراويلات لا يلبس السروال، ولا الخفاف الخف يعني اللي مثلا للساق ما يلبسه المحرم، ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران. كل هذه منهي المحرم عن لبسها. كذلك أيضا يسن له إذا أراد أن يحرم يقول: لبيك حجة، أو لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا وعمرة، ومخير في الأنساك الثلاثة: الحج، القران، التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يقيم في مكة ويحج من عامه. والقارن أن يحرم، أن يلبي بهما معا، يقول لبيك عمرة وحجة. والمفرد أن يقول لبيك حجا بس فقط. ولو جاء إلى مكة في غير أشهر الحج فيحرم بعمرة، في رمضان ولا في شوال ولا في ذي القعدة في شعبان ولا في رجب ولا في غيره من أشهر السنة، يحرم بالعمرة، لأن العمرة واجبة على الإنسان في عمره مرة في أصح قولي أهل العلم. و يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، أو يعني أو يقرن ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط ورد في حديث رباعة بنت الزبير، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة، فما تأمرني؟ قال: حجي واشترطي. وفي رواية: فإن لك على ربك ما استثنيت. هذه المسألة، أي مسألة الاشتراط، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يجوز الاشتراط لكل أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الاشتراط للمرأة، وهذا تشريع عام، ولم يستثني غيرها، ولم يعني يستثني غيرها أو يقول لمن كانت هذه حاله، فدل ذلك على أن هذه يعني سنة للجميع ورخصة للجميع. والقول الثاني أن الاشتراط لا يكون إلا للمريض والخائف ومن حالته كحالة رباعة بنت الزبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر جميع الحجيج بالاشتراط، فدل ذلك على أنه لا يشرع إلا لمن هذه حاله. ولعل الراجح والله أعلم جواز الاشتراط ما دام أنه وجد وأذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يعم رباعة ومن كان على مثلها وغيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع للأمة. وفائدة الاشتراط أن الإنسان لو حصل له مانع، حصل له عذر كمرض أو ضياع نفقة أو مثلا ذهاب رفقة أو حصل له عثرة أو غير ذلك تحلل ولا شيء عليه، هذا فائدة الاشتراط، يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه، هذا إذا كان مشترط. إذن يقول عند إحرامه لبيك عمره فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، لبيك حجا فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، لبيك حجا وعمره فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. كذلك أيضا من المسنونات أن يصلي أن يحرم بعد صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى، أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر، أحرم عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة. وإذا لم يكن وقت فريضة فيسن له أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي هذه الليلة فقال إنك في وادي مبارك صل ركعتين وقل عمرة في حجة. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه عام، يعني كل محرم أنه يحرم بعد صلاة سواء من فريضة أو نافلة، وبعض أهل العلم قصده على بعض أفراده وهو صلاة الفريضة، والذي يظهر والله أعلم العموم، وأن الإنسان يصلي ركعتين ويحرم بعدها إلا إذا كان وقت نهي. هذه مسنونات الإحرام، هذه أشياء تسن عند الإحرام، الاغتسال والطيب، التجرد من المخيط، وأيضا الاشتراط والصلاة والإحرام عقب ركعتين، وأخذ ما يعني ما يحتاج إليه إلى أخذه من الظفر والشعر الذي يجوز أخذه، هذه اسمها مسنونات الإحرام. ثم بعد ذلك يحرم، يلبس الإزار والرداء، وبعدما يصلي الفريضة أو يصلي ركعتين يهل بالنسك الذي يريده، يعني بالعمرة أو بالحج أو بهما معا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأصحابه منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج، والإحرام يحرم بعد الصلاة أو يحرم إذا استوت به راحلته، كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ركب، ولعله لو أحرم بعد ركوب الدابة لكان أولى، إذا ركب السيارة أو السفينة أو الجمل أو غير ذلك، فيحل بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك معناها مأخوذ من لباب المكان إذا أقام به، يعني إجابة لك بعد إجابة، يعني إجابة لدعاء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. فإن الله لما أمره ببناء البيت وفرغ من بنائه أمره أن ينادي في الناس بالحج، فكأنه تقاصر صوته عن البلاغ فقال يا إبراهيم عليك النداء وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم قيل إلى ظهر البيت كعبة المشرفة، وقيل إلى جبل أبي قبيس على الجبل المرتفع، ثم نادى أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فأجابه جميع من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأيضا هذه إجابة لقوله عز وجل ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وإجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الحج مرة، فمن زاد فهو خير أو فهو تطوع. فهذا معنى لبيك، يعني إجابة لك، إجابة لندائك. لبيك إجابة بعد إجابة، أو مرة بعد مرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيه نفي، فيه الإهلال بالتوحيد ونفي الشركة عن الله عز وجل في الأقوال والأفعال والأعمال. الشركة الشريك مطلقة، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، فلا دعوة لغيرك معك، ولا تبرك بمخلوق، ولا سؤال له، ولا سؤال لميت، ولا طلب البركة منه، ولا الشفاعة منه، ولا المدد المدد، إلى غير ذلك. كل هذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. إذن الرسول أهل بالتوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد هو أول الواجبات وأوجب الواجبات، وأولها التوحيد، لأن الإنسان التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. إذا كان الإنسان غير موحد فعمله لا يقبل منه أيا كان ذلك العمل، صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا ذكر ولا تلاوة، ما يقبل منه، لأنه فاقد للأساس. والدليل على هذا قوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الحاصل أنه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب. فلا بد أيها الإخوة من تصحيح العقيدة كي تقبل الأعمال. فمن وافى الله سبحانه وتعالى بعمل أشرك فيه معه غيره فعمله حابط. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من التوحيد، انتبهوا لهذه النقطة رحمكم الله. فلا يصح للمسلم أن يأتي إلى صاحب قبر ويقول: يا سيدي اقضي حاجتي، اشفع لي، المدد المدد، يا مفرج الكروب، يا مغيث اللهفات. هذا ما يصلح، هذا إلا الله عز وجل، ما يجوز أن يقال المخلوق إطلاقا. ولا يجوز أن نأتي ونتبرك به، نقول: والله هذا في بركة، هذا رجل صالح. لا، اسأل الله عز وجل وحده أن يصلح حالك وأعمالك، واسأل حوائجك من خالق الكون ومن من جميع أزمة الأمور بيده جل وعلا. لا تسأل المخلوق الضعيف شيئا، فإن الضعيف المخلوق لا يستطيع نفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وإني لأعجب كل العجب أيها الإخوة من رجل من الله عليه بالإسلام ونور بصيرته بالعلم، ومع ذلك يأتي إلى صاحب قبر مرتهن بعمله، انقطعت أمور الدنيا، انقطعت علاقته بالدنيا، لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، ثم يقرب له القرابين ويذبح له الذبائح، تجد بعضهم يجوع عياله ويذهب مثلا الحيوان ويذبحه عند صاحب هذا القبر. كل هذا يرجو قضاء الحاجة أو كشف الكربة أو الشفاعة، يلتمس طريق الجنة. طريق الجنة يا أخي واضح، ليس هذا طريق الجنة، هذا طريق للنار، شاء الله العافية. فإني أعجب كل العجب من هؤلاء وأمثالهم، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أمور نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وأصبح واعتبرها الناس أنها سنة وعبادة وطريقة تقرب إلى الله زلفى. وهذا أيها الإخوة جهل ظاهر وخطأ ظاهر. اسألوا حوائجكم من علام الغيوب الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الخلق كله، لا إله غيره ولا رب سواه. حذاري حذاري مما يبطل أعمالكم ويفسدها، فوالله من أشرك مع الله غيره شركا أكبر فإن عمله حابط ضائع، إلا إن من الله عليه تدارك بتوبة قبل الممات. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اللهم رحمك يا رب يا أرحم الراحمين. يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكرر التلبية باستمرار، هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن زاد: لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا.